الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد معنا اليوم تفسير آيات جديدة من سورة آل عمران من الآية 53 إلى الآية 57. قال الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يخبر تعالى عن الحواريين أصحاب موسى وأنصاره أنهم قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت على نبيك عيسى من كتابك واتبعنا الرسول، يعني عيسى بن مريم، أي صرنا أتباع عيسى على دينك الذي ابتعثته به وعوانه على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك. فاكتبنا مع الشاهدين، يعني فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق وأقروا لك بالتوحيد وصدقوا رسلك واتبعوا أمرك ونهيك، فاجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به من كرامتك. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر، أرادوا أن يمكروا به، ومكرهم كان بالتدبير لقتل عيسى عليه السلام، فكانوا حريصين على ذلك ويدبرون له. قال الله تبارك وتعالى: ومكر الله، وذلك بإلقائه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عليه السلام. يعني كان واحد من ضمن هؤلاء الذين مكروا بعيسى عليه السلام، أرادوا قتله، واحد منهم من كبارهم الذي دبر لهذا الأمر، ألقى الله سبحانه وتعالى عليه شبه عيسى فصار يشبه عيسى عليه السلام. فلما دخل عليه هذا الذي يريد قتله، هذا دخل على عيسى، وإذا عيسى قد رفعه الله سبحانه وتعالى، فمن بقي مكانه هذا الشخص الذي أراد قتله وألقى الله عليه شبه عيسى. فدخل الناس فقالوا: أنت عيسى؟ قال: لست عيسى. فقالوا: أنت هو، لأن الله تعالى ألقى عليه شبهه فاشتبه به وظنه عيسى، فقتلوا هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى بن مريم، فكان مكره عائدا عليه، فهو الذي قتل، والذي هؤلاء الذين قتلوا من بني إسرائيل، فظن النصارى أن المقتول هو عيسى عليه السلام وبنوا على ذلك عقائدهم الفاسدة. والله خير الماكرين. قال ابن عثيمين رحمه الله: والمكر قال العلماء في تفسيره إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن تفعل أسبابا خفية فتوقعه بخصمك وهو لا يحس ولا يدري، ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. والمكر يكون في موضع مدحا، ويكون في موضع يعني آخر ذما، فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، يعني شخص مثلا يمكر بك وأنت علمت بأنه يمكر بك فأنت مكرت به قبل أن يمكر بك، هذا الآن مكرك به هذا يعتبر مدحا، هذا معنى كلام الشيخ. قال: فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. والذي يوصف الله سبحانه وتعالى فيه هو الأول، فالله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر، فهنا مقام مدح صفة كمال، بخلاف ما يبدأ بالمكر هذه تكون صفة ذم لا يتصف الله سبحانه وتعالى بها. قال: ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد، يعني مكروا فمكر بهم، هكذا مقابل فعل مقابل فعل. قال: كما قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويمكرون ويمكر الله. ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق، يعني لا تقول بأن الله ماكر أو أن الله يمكر هكذا بإطلاق دون تقييد. قال: فلا يقال إن الله ماكر لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، يعني لا تطلقها لا من باب الإخبار ولا من باب التسمية. قال: ولا يقال إنه كائد، الكيد بمعنى الكيد، يعني قال: لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، يعني لا يطلق هذا الاسم، لا يقال الله كائد ولا يقال الله ماكر هكذا، لا تخبر عن الله بهذا أن تقول بأن الله ماكر ولا تسميه ماكر، كذلك الكيد هكذا بإطلاق لا بد من التقييد، يمكر بمن يمكر هكذا. قال ذلك لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال، فلا يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل الإطلاق. فأما قوله تعالى والله خير الماكرين، فهذا الكلام لشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال فهذا كمال، ولهذا لم يقل أمكر الماكرين بل قال الله خير الماكرين، فلا يكون مكروه إلا خيرا، ولهذا يصح أن نصفه بذلك، فنقول هو خير الماكرين، أو نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة، أي مقابلة من يمكر به، فنقول إن الله ماكر بالماكرين لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، انتهى كلامه رحمه الله. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي الآية، أي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي ومكر الله بهم. حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فتوفاه ورفعه إلي، ومعنى متوفيك أي قابضك من الأرض حيا إلى جواري، وآخذك إلى ما عندي بغير موت، ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك. هذا معنى التوفي هنا، واختلفوا في معناه، أي اختلفوا في معنى متوفيك. بعد إجماع أهل السنة على أن عيسى عليه السلام حي وسينزله الله في آخر الزمان فيقتل الدجال، وأصح ما قيل في معنى التوفي هنا أنها القبض، نقل بعض أهل العلم عن ابن جرير أنه عزاه لأكثر المفسرين، قالوا التوفي هنا بمعنى القبض. فمعنى إني متوفيك أي قابضك ورافعك إلي حيا، وليس معنى القبض هنا قبض الروح، يعني ليس معناه الموت لا، بل معناه إني رافعك إلي وافيا، أي كاملا بجسدك وروحك، ولم ينال منك شيئا. من قولهم يعني من قول العرب توفيت من كذا وكذا وأستوفيه إذا أخذته تاما. وقال البعض معنى التوفي هنا النوم، وهو معنى قريب، هذا القول الثاني وهما أشهر قولين، وهذا القول الثاني عزاه ابن كثير رحمه الله لأكثر المفسرين، والظاهر والله أعلم أنه يعني من المتأخرين، لأن ابن جرير رحمه الله كما نقل عنه الشيخ محمد أمين الشنقيطي أنه ينقل عن أكثر المفسرين أنهم قالوا بأن معنى التوفي هو القبض، وهنا ابن كثير ينقل عن أكثر المفسرين بأنهم يقولون هو الموت. طبعا الأثار الموجودة عن السلف التي طلعت عليها تذهب إلى ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله أن أكثرهم يقولون بالقبض، لكن ابن كثير ذكر هذا، والله أعلم أنه يعني من المتأخرين من المفسرين، والله أعلم. على كل هذا القول الثاني وهو قول قريب أن الله سبحانه وتعالى منيمك، يعني أنك تنام ثم يرفعك كي لا يزعجه الارتفاع إلى العالم العلوي، وإطلاق الوفاء على النوم معروف في لغة العرب أيضا. قال الإمام الطبري رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في المسألة، قال وأولى هذه الأقوال بالصحة عندي قول من قال معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي. قال لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها، اختلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه، انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى رافعك إليه، قال الحسن البصري وهو إمام من أئمة التابعين الذين أخذوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم، قال عيسى مرفوع عند الرب تبارك وتعالى ثم ينزل قبل يوم القيامة، انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذا دليل على علو الله على خلقه وأنه في السماء أي على السماء، قوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا أي منظفك فمخلصك ممن كفر بك وجحد ما جئتهم به من الحق من اليهود وسائر الملل غيرهم ومخرجك من بينهم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من هم الذين اتبعوا؟ هم المسلمون، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، هم أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والغلبة والحجة. قال قتادة هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم أي عاداهم إلى يوم القيامة. انتهى كلامه. ثم إلي أي ثم إلى الله سبحانه وتعالى أيها المختلفون في عيسى مرجعكم يعني مصيركم يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون يعني أقضي بينكم في أمر عيسى بالحق فيما كنتم فيه تختلفون من أمره. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فأما الذين جحدوا نبوتك يا عيسى وخالفوا ملتك وكذبوا بما جئتهم به من الحق وقالوا فيك الباطل وأضافوك إلى غير الذي ينبغي أن يضيفوك إليه من اليهود والنصارى وسائر أصناف الأديان فإني أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والذلة والمسكنة وفي الآخرة بنار جهنم خالدين فيها أبدا وما لهم من ناصرين يعني ما لهم من عذاب الله مانع ولا عن أليم عقابه لهم دافع بقوة ولا شفاعة يعني لا يستطيع أحد أن ينصرهم ولا أن يدفع عذاب الله عنهم لأنه هو العزيز ذو الانتقام. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. هذا هو القضاء الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى في المختلفين في عيسى، الذين آمنوا لهم هؤلاء يوفيهم أجور أعمالهم من غير نقص والله لا يحب الظالمين أي لا يحب الكافرين. أما الذين كفروا فهؤلاء يعذبهم عذابا شديدا كما قال في الآية التي قبلها والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة آل عمران من الآية 58 إلى الآية 61. قال تبارك وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك أي هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عيسى ومريم والحواريين، هذا نتلوه عليك أي نقرأه عليك يا محمد على لسان جبريل صلى الله عليه وسلم، من الآيات من العبر والحجج والذكر يعني القرآن الحكيم يعني ذي الحكمة الفاصلة بين الحق والباطل، الحق الذي لا يخالطه الباطل من الخبر عن عيسى وعما اختلفوا فيه أيضا من أمره فلا تقبلن خبرا غيره. قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله يعني إن شبه عيسى عند الله في كونه خلقه من غير أب كمثل آدم كذلك لأن آدم كشبه آدم لأن آدم خلق من غير أب وأم. خلقه أي خلق آدم من تراب ثم قال له يعني لعيسى عليه السلام كن فيكون يعني فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى أي خلقه ثم أخبركم أني قلت له كن فكان. قال ابن كثير رحمه الله فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والآخر، وإن جاز ادعاء البنوة بمعنى أنه ابن الله لما ادعوا على عيسى بأنه ابن الله يعني النصارى، قال وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب يعني ما الذي دفع النصارى أن يدعوا أن عيسى ابن الله تبارك وتعالى وتنزع عما يقولون. هل دفعه من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه من أم دون أب؟ إن كان كذلك قال: وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى. يعني لماذا يدعونه في عيسى فقط وهو مخلوق من أم دون أب ولا يدعونه في آدم وهذا أولى؟ إذ إن العلة عندهم أن عيسى قد خلق من غير أب، طب آدم خلق من غير أب ولا أم، إذن هو أولى فيها بهذا، مع أن كل هذا باطل، لكن هذا رد على شبهتهم، إذ إنهم جعلوا عيسى ابنا لله لأنه خلق من غير أب، إذن فاجعلوا آدم كذلك، وأنتم لم تفعلوا ذلك، وكله باطل، ولا يجوز أن تفعلوا هذا ولا ذاك. قال: فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل كله، هذا وذاك، الله سبحانه وتعالى لا ولد له. قال: فدعواه في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. يعني دعوة أن عيسى ابن الله أشد بطلانا من دعوة أن آدم ابن الله لو ادعاها مدعي. قال: ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا أب بلا ذكر، ثم خلق بقية الذرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم: ولنجعله آية للناس، وقال هاهنا الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذا آخر كلامه، يعني باختصار هذا رد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله. لماذا؟ لأن عيسى خلق من غير ذكر، هذا رد عليهم. إن كان الأمر كذلك فقد بيّن الله سبحانه وتعالى لكم أن عيسى حقيقة قد خلق كما خلق آدم عليه السلام، وليس هو ابن الله تبارك وتعالى. ومع هذا لو أراد مدع أن يدعي أحدا أنه ابن الله فكان آدم أولى بذلك، إن كانت الشبهة عندكم فقط كونه قد خلق من غير ذكر، فآدم قد خلق من غير ذكر ولا أنثى، لكن الله تبارك وتعالى خلق عيسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى لا ولد له، لا آدم ولا عيسى ولا غيرهم، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى عيسى من غير ذكر كي يظهر تبارك وتعالى قدرته على كل شيء تبارك وتعالى. قال: يظهر قدرته لخلقه، وذلك الآن خلق آدم، خلق عيسى من غير ذكر، خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، خلق حواء كذلك من غير أنثى، وثم خلق بقية بني آدم من ذكر وأنثى، وهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى قدرته. والآية تدل وتبطل دعوة النصارى وتدل على أن عيسى عليه السلام ليس ابنا لله، بل هو خلق من خلقه وهو رسوله، خلقه كما خلق آدم من تراب ثم قال له كن فكان كما قال تبارك وتعالى. هذا المقصود من هذه الآية والله أعلم. قال: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك أي الذي أنبأتك به من خبر عيسى، وأن مثله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ربه كن، هو القول الحق من عند ربك في عيسى، القول الحق الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: فلا تكن من الممترين أي فلا تكن من الشاكين، ممتري هو الشاك، فلا تكن من الشاكين في ذلك. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، الآية، ثم هنا قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان. المعاند يعني قد أظهر لهم الأدلة والبراهين، ما بقي شيء. إيش بقي هنا؟ قال الله سبحانه وتعالى هنا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمباهلة. المباهلة المقصود بها التلاعن، يعني أن نجتمع أنتم تأتون بأبنائكم ونسائكم وتأتون أنتم بأنفسكم ونحن كذلك، ثم ندعو ونلعن الكاذبين. هذه تسمى المباهلة. المعاند ما يبقى عنده إلا ما يبقى له إلا هذه، لأنه قد عاند الحق وأبى أن ينصاع للأدلة والبراهين، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يباهل الكفار الذين ما زالوا يعاندون ويصرون على قولهم في عيسى عليه السلام الباطل. قال: فمن حاجك فيه، أي فمن جادلك يا محمد في المسيح عيسى ابن مريم، من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم الذي قد بينته لك في عيسى أنه عبد الله ورسوله، فقل تعالوا، أي هلموا، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم جميعا للمباهلة. ثم نبتهل، يعني ثم نلتعن المباهلة الملاعنة. قال: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي منا ومنكم، في أمر عيسى عليه السلام لعنة الله تنزل على الكاذب منا ومنكم. جاء في صحيح البخاري أن اثنين من النصارى هما أن يلاعنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعا عن ذلك وخشيا من تبعات هذه الملاعنة، لأنهم يعرفون في قرارة أنفسهم بأنهم كذب، وأن الله سبحانه وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به، والله أعلم. وهذه خلاصة القول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم تفسير سورة آل عمران، معنا الآيات من 62 إلى الآية 65. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا الإشارة إلى الذي أخبرتك به يا محمد من أمر عيسى عليه السلام. لهو القصص الحق، أي الخبر اليقين، يعني ما تقدم من ذكر عيسى عليه السلام وأمره وما حصل من أخبار سابقة، هذا خبر يقين أتاك الله سبحانه وتعالى به، فاعلم ذلك. وما من إله إلا الله، واعلم أنه لا معبود يستحق العبادة إلا معبودك الذي تعبده، لأنه هو خالق الخلق ومالكهم ورازقهم ومدبر أمورهم، فهو الذي يستحق أن يعبدوه وحده، ولا يستحق العبادة عيسى عليه السلام ولا غيره. وإن الله لهو العزيز الغالب القاهر، فلا يمنعه مانع من انتقامه ممن عصاه وخالف أمره وادعى معه إلها غيره أو عبد ربا سواه. الحكيم في تدبيره لا يدخل ما دبره ضعف ولا يلحقه خلل. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. تولوا يعني أعرضوا عن الإقرار بوحدانية الله، وما آمنوا كفروا، وأعرضوا عن أنه لا ولد له ولا صاحب، وأن عيسى عبده ورسوله، أعرضوا عن كل هذا وما آمنوا به. فإن تولوا، أي أعرضوا هذا الإعراض ولم يؤمنوا، فإن الله عليم بالمفسدين الذين يعبدون غير الله ويدعون الناس إلى عبادة غير الله، يعلمهم الله سبحانه وتعالى. ومن عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد، والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الآية: قل يا محمد، يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أي يا أهل التوراة والإنجيل، تعالوا، أي أقبلوا وهلموا إلى كلمة، والكلمة تطلق في اللغة العربية على الجملة المفيدة، والمقصود بالكلمة هنا كلمة التوحيد كما سيأتي. قال: إلى كلمة سواء، سواء يعني عدل، بيننا وبينكم، أي كلمة عدل نستوي نحن وأنتم فيها ونجتمع عليها. ثم فسر الكلمة فقال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فالكلمة العدل هي أن نوحد الله فلا نعبد غيره معه، ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما فعلت اليهود والنصارى اتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله. قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كانوا إذا أحلوا لهم شيئا انتهت الآية. طبعا جاء في الحديث أنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه فهكذا اتخذوهم أربابا. قال فإن تولوا فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه وكفروا بما جئتهم به فقولوا اشهدوا أي فقولوا أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم اشهدوا بأننا مسلمون مخلصون بالتوحيد. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا أهل التوراة والإنجيل لما تخاصمون وتجادلون في إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام إذ قالت النصارى كان نصرانيا وقالت اليهود كان يهوديا فأنتم تزعمون أنه كان على دينكم وإنما دينكم اليهودية والنصرانية وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة والنصرانية حدثت بعد نزول الإنجيل والتوراة والإنجيل قال فيهما وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أي بعد إبراهيم بزمان طويل قيل كان بين إبراهيم وموسى 1000 سنة وبين موسى وعيسى 2000 سنة فالزمن طويل جدا. إذن كيف كان إبراهيم يهوديا وكيف كان نصرانيا؟ أمر لا يعقل. قال أفلا تعقلون بطلان قولكم والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فمعنا اليوم تفسير آيات جديدة من سورة آل عمران من الآية 66 إلى الآية 70. قال الله تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها هذه للتنبيه يؤتى بها للتنبيه. أنتم هؤلاء أي أنتم يا هؤلاء الخطاب لأهل الكتاب الذين جادلوا في إبراهيم تتمة للآية التي سبقت. لما جادلوا في إبراهيم قال الله سبحانه وتعالى لهم هذا الكلام فقال ها أنتم حاججتم أي خاصمتم وجادلتم فيما لكم به علم يعني في أمر موسى وعيسى وادعيتم أنكم على دينهما وقد أنزلت التوراة والإنجيل عليكم. طيب فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم فعلهم هذا فيقول فلم تخاصمون وتجادلون فيما ليس لكم به علم يعني في إبراهيم عليه السلام وتزعمون أنه كان يهوديا أو نصرانيا وليس في كتابكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا ولا علم لكم بذلك فلم تجدوه في كتب الله ولا أتتكم به أنبياؤكم ولا شاهدتموه فتعلموا فمن أين لكم هذا؟ والله يعلم أنتم لا تعلمون. والله يعلم ما غاب عنكم فلم تشاهدوه ولم تروه ولم تأتكم به رسله من أمر إبراهيم وغيره من الأمور ومما تجادلون فيه لأنه لا يغيب عنه شيء وأنتم لا تعلمون من ذلك إلا ما شاهدتم أو أدركتم علمه بالإخبار وبالسماع. ثم برأ الله تبارك وتعالى إبراهيم مما قالوا فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال الإمام الطبري رحمه الله وهذا تكذيب من الله عز وجل دعوى الذين جادلوا في إبراهيم وملته من اليهود والنصارى وادعوا أنه كان على ملتهم يعني على دينهم. قال وتبرئة لهم منه وأنهم لدينه مخالفون فهم ليسوا على دين إبراهيم وإبراهيم بريء منه. قال وقضاء منه عز وجل يعني حكم من الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم هم أهل الدين أو هم أهل دينه وعلى منهاجه وشرائعه دون سائر أهل الملل والأديان غيرهم. انتهى. هذا كلام الطبري رحمه الله في تفسير الآية. فكل من زعم أن اليهود والنصارى على دين إبراهيم فقد كذب بهذه الآية وغيرها من الآيات، ورد حكم الله تبارك وتعالى. هذه الآية تبين الفارق بين دعوة بين دين الإسلام ودين اليهودية والنصرانية، وأن الدين الحق هو دين الإسلام، وأن دين اليهودية والنصرانية دين باطل، وأن إبراهيم بريء من اليهودية ومن النصرانية وهم براء منه، وأن أهل الإسلام هم الذين على الحق وهم الذين يتولون إبراهيم وإبراهيم يتولاهم. فمن وحد بين هذه الأديان وجعلها كلها بمنزلة واحدة فقد كذب الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورد هذه الآيات الواضحة والصريحة في ذلك حنيفا. الحنيف هو المائل عن الأديان كلها إلى الدين القيم الدين المستقيم وهو دين الإسلام، مسلما يعني خاشعا لله بقلبه، متذللا له بجوارحه، مذعنا لما فرض عليه وألزمه من أحكامه. وما كان من المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان أو يعبدون عيسى أو يعبدون عزيرا أو مخلوقا دون خالقه الذي هو إله الخلق وخالقهم، فالواجب أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم ورزقهم ويدبر أمرهم، وأن يتركوا عبادة ما سواه، وهذا ما كان عليه إبراهيم عليه السلام. قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم يعني إن أحق الناس بإبراهيم وأخصهم به للذين اتبعوا، يعني الذين سلكوا طريقه ومنهاجه، فوحدوا الله مخلصين له الدين وسنوا سننه وشرعوا شرائعه وكانوا لله حنفاء مسلمين غير مشركين به ممن كانوا في زمنه. وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاءهم به، فهم الذين يحق لهم أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم، على دين إبراهيم لا أنتم. والله ولي المؤمنين، والله ناصر المؤمنين، المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاءهم به من عند الله على من خالفهم من أهل الملل والأديان. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت يعني تمنت طائفة أي جماعة من أهل الكتاب، وهم أهل التوراة من اليهود وأهل الإنجيل من النصارى، أي تمنت جماعة من اليهود والنصارى لو يضلونكم، لو يصدونكم أيها المؤمنون عن الإسلام ويردونكم عنه إلى ما هم عليه من الكفر فيهلكونكم بذلك. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وفي الحقيقة لا يهلكون إلا أنفسهم بفعلهم هذا، وما يشعرون أي وما يدرون ولا يعلمون أنهم لا يضلون إلا أنفسهم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما تكفرون بآيات الله، يعني بما في التوراة والإنجيل من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته، وأنتم تشهدون أي تعلمون وتقرون أن صفة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم وأنه حق من عند ربكم، وهذا من الله عز وجل توبيخ وتقريع لأهل الكتابين التوراة والإنجيل على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحودهم نبوته، وهم يجدونه في كتبهم مع شهادتهم أن ما في كتبهم حق وأنه من عند الله. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد.